بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 95 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت 26 من القصيدة 85، وعدد الأبيات المتبقية 11 بيتا، وبها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ننهي هذه القصيدة. قال المتنبي: هل يسرن باقيا بعد ماض ما تقول العداة في كل نادي، منع الود والرعاية والسؤدد أن تبلغ إلى الأحقاد، وحقوق ترقق القلب للقلب ولو ضمنت قلوب الجماد، فغدا الملك باهرا من رآه شاكرا ما أتيتما من سداد، فيه أيديكما على الظفر الحلو وأيدي قوم على الأكباد، هذه دولة المكارم والرأفة والمجد والندى والأياد، كسفت ساعة كما تكسف الشمس وعادت ونورها في ازدياد، يزحم الدهر ركنها عن أذاها بفتى مارد من المراد، متلف مخلف وفي أبي عالم حازم شجاع جواد، أجفل الناس عن طريق أبي المسك وذلت له رقاب العباد، كيف لا يترك الطريق لسيل ضيق عن أتيه كل وادي. طيب، إذن قال: هل يسرن باقيا بعد ماض، في البيت 26، هل يسرن باقيا بعد ماض ما تقول العداة في كل نادي؟ هذا استفهام، وهو استفهام بلاغي، يعني استفهام استنكاري، ومعناه البلاغي النفي، كقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالجواب: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالنفي. فقال: ما يسرن، هل يسرن يعني ما يسرن باقيا بعد ماض، والباقي الذي بقي حيا بعد المعركة. يقول: افترضوا أن هذا النزاع والشقاق حصل وتم واقتتل الجيشان، فسيحدث عن ذلك جثث كثيرة وقتلى وموتى. فقال: هل يسرن باقيا، من بقي من هؤلاء الجيشين، هل يسرن باقيا بعد ماض من قتل، ما تقول العداة في كل نادي، العداة الذين يشبتون بكم، فهل أنتم ستسرون بأقوالهم بعد أن يجلسوا في كل نادي ومنتدى في ومجلس يقولون اطلعوا كيف كانوا، ذبحوا بعض إخوة وذبحوا بعض أب وابن، اقتتلوا فيما بينهم. فيقول: حتى الأحياء الذين ماتوا قتلوا يعني إيش بالشقاق ونزاع، فقتلهم يعني أسوأ قتل، والذين بقوا أحياء سيسمعون هذه الشماتة، فكأنه يعني إذا كانوا قد حزنوا على من مات سيزداد حزنهم أكثر حين يسمعون هذه الشماتة، فلن يكتفوا بأنهم قد فقدوا أحبتهم، إنما فلم يكتفي النزاع بأن جعلهم يفقدون أحبتهم، بل إن الأعداء والشامتون والحاسدون شمتوا بهم وتشفوا بما حصل بينهم من خلاف. ثم قال في البيت 27: منع الود والرعاية والسؤدد أن تبلغ إلى الأحقاد. قالوا: في أشياء كثيرة منعت أن يصل الأمر إلى الخلاف الكبير ويقع ويتم، فيصل الأمر إلى كسر العظم فيحدث القتال بينكم. ما هي الأشياء التي منعت حدوث القتال بينكم؟ قال: الود، بظل أنت بتحبه لأنه زي كأنه ابنك الذي لم تنجبه من ظهرك. ليش؟ لأنك كنت خصيا يعني لا تنجب الأطفال، ففي عندك أبناء فكأنه زي ابنك فكنت تحدب عليه، فهذا الود يمنع أنه زي ابني ما فأقدر أنا أبطش به يعني. والرعاية، والود قد يكون أيضا منه لك، لأنه طبعا لما فقد أباه، وهو محمد بن طغج وهو الإخشيد المسمى بالإخشيد أو الملقب بالإخشيد، لما فقد أباه كنت أنت عوضا عن أبيه، فيرى فيك يعني أباه، فهذا الود الذي بينكما متبادلا، أنت ترى فيه ابنك وهو يرى فيك أباه، منع أن يقع تقع الفأس بالرأس كما يقولون. والرعاية أنك رعيته أيضا، والسودد السيادة يعني أنك أنت نفسك علي، أنك أنت والله تبطش بمن فكر في أن يثور عليك لغرض في نفسه قد تتفهمه، يعني الكافور يتفهم انه ابن الاخشيد يطالب بملك ابيه، بس هو ولد صغير لا يستطيع ان يدير ملكا، فبالتالي الطموح اللي عنده متفهم لكنه لا غير متحقق، لا يتحقق. اذا قال له: منع الود والرعايه والسدد ان تبلغ، يعني انت ويا كافور وابن الاخشيد، الى الاحقاد، الى كسر العظم. ثم قال في البيت 28: وحقوق، وأيضا ومنع أن يصل الأمر إلى كسر العظم، حقوق بين الطرفين، ولك عليه حق الرعاية والود، وله عليك حق أيضا الرعاية والود، فهو يعني الحق متبادل. هذه الحقوق شو تعمل لما يصل القلب إلى أن يحقد على الطرف الآخر؟ ترقق هذه الحقوق. قال وحقوق ترقق القلب للقلب، ولو ضمنت قلوب الجماد، ولو كان في هذه الأجساد قلوب الحجارة، الجماد الحجارة. وقد يكون القصد أيضا أوسع من ابن الإخشيد الذين ثاروا معه، إنك أنت يا كافور الإخشيد حلوت على ابن الإخشيد وعلى هؤلاء الفتيان، فصاروا يعني من رعاياك، وانت أطعمتهم وسقيتهم، ويعني جعلت لك عليهم حقوقا. فهذه الحقوق في النهاية ترقق القلب، حتى لو نوع القتال بعضهم قد يراجع نفسه فيتراجع عن أن يمضي في الأمر إلى غايته أو إلى نهايته، إنه كيف إحنا نثور على من يعني وجدنا الأمن والأمانة تحت سلطته. وحقوق ترقق القلب للقلب ولو ضمنت قلوب الجماد. ثم قال في البيت 29 فغدا الملك باهرا من رآه شاكرا ما أتيتما من سدادي. الملك صار، غدا صار الملك المملكة باهرا، يعني الباهر قل ضوء باهر يعني ساطع شديد السطوع، فالملك باهر يعني قوي شديد القوة شديد الثبات. وأصل الشيء الباهر يعني قصده يخطف الأنفاس والقلوب، وهو أيضا جزء من القلب الأبهر، عرق في القلب. وذاك إيش قصة عائشة رضي الله عنه، أو حديث عائشة رضي الله عنه، لما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة إني أجد طعمة اليهودية في جسدي أو في نفسي، هذا أوان قطع أبهري، يعني أوان موتي، لأن اليهودية التي سمته معروف القصة. فالأبهر يعني الذي به يكون الخفقان يعني والحياة أيضا. فقال لك كان الملك باهرا حين يراه الآخرون، باهرا من يراه أو من رآه، حين يراه الآخرون يخطف أنفاسهم ويأخذ بألبابهم ويجعل قلوبهم تخفق بشدة. شاكرا ما أتيتما من سدادي، والملك يعني المملكة الناس يعني الشعب تشكر لكم ما فعلتماه من سداد في الفعل، لأنه السداد يعني الأمر السديد الصحيح السليم، إنه ما ثرت على بعض في النهاية ولجأتما إلى الصلح وأنهيتما الخلافة بالإصلاح بينكما، فقال هذا الذي أتيتماه من سدادي. ثم قال في البيت 30 فيه أيديكما على الظفر الحلو، يعني فيه في هذا الملك أي في هذه المملكة أنتما الاثنين أيديكما على الظفر الحلو النصر الجميل، يعني الظفر النصر والحلو الجميل، إنه أنتوا يدكم على هذا النصر، أي أنتم تحفظون هذه الدولة وترعون حقها. وأيدي قوم الحساد اللي كانوا طاب لهم أن يقع بينكم الخلاف، وطاب لهم أن تنهار الدولة، وطاب لهم أن يدب النزاع والقتال فيروا الدماء تسيل. قال وأيدي قوم على الأكباد، الأكباد يعني من الحزن، الكبد إيش الإنسان يضع يده على الكبد من شيئين، إما من حقد أو من حزن. الحزن الدليل فيه قول الشاعر إيش قال وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي، هذا الصم بن عبد الله القشيري، ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع. الحزن يضع يده على كبده حتى لا تتفتت، وأيضا هو موضع الحقد. فقال هؤلاء وضع أيديهم حزنا على أن الخلاف والنزاع والاقتتال لم يتم، إنه صار الأمر إلى الوفاق والاتفاق، وحقدا عليكما فإنتم شفيتم صدور المؤمنين بالتوافق بينكما ويعني أثرتم قلوب الحاقدين والحاسدين. ثم قال في البيت 31 هذه التي تعيشون فيها دولة الإخشيد دولة المكارم الكرم والرأفة. والله زي كأنه بيحكي عن زماننا، يعني نقول دولة القانون ودولة الأمن والأمان ودولة يعني الملوك الذين يرأفون ويرحمون. قال هذه دولة المكارم والرأفة، الرحمة يعني حسن التعامل مع الشعب، والرأفة والمجد العظمة والندى الكرم والأيادي النعم. الناس كلها عايشة مو تحت خط الفقر، لا أمور كثير ممتازة. قال هذه دولة المكارم والرأفة والمجد والندى والأيادي. ثم قال في البيت 32 دولة كهذه يعني دولة هي دولة المكارم والرأفة والمجد والندى والأيادي، لا يمكن أن تزول بس بخلاف بسيط، ولا يمكن أن تنهار فقط بحلم راود فتى أن يحصل ملك أبيه. قال كسفت ساعة، يعني شبهها بالشمس، فالشمس كسف نورها، فكأنه طبعا الشمس بالضبط تكسف جزء ساعة أو نص ساعة أو أقل أو يزيد عن ذلك كثيرا أو قليلا، فيغطى نورها. فقال هي كالشمس غطي نورها يعني فترة بسيطة، ثم لما زال الكسوف عادت بأقوى مما كانت عليه من النور الباهر. والله تشبيه جميل، كسفت ساعة كما تكسف الشمس وعادت ونورها في ازدياده، عادت إلى حالتها الأولى وطبيعتها الأولى. ثم قال في البيت 33 يزحم الدهر ركنها، يزاحم الدهر الزمان، يريد أن يقول أنها خالدة لا تموت. طبعا هي ماتت بعد ذلك، ليس بكثير، طبعا بعد المتربي ليس بكثير، المتربي 354 جزء بعد موت المتربي 6 سنوات قعدت، لم تصل إلى 10 سنوات. قال يزحم الدهر ركنها عن أذاها، يعني يدافع الركن، ركن الدولة القوي، يزاحم الدهر يقاتل الدهر يدافعه عن أذاها، أي يبعد الأذى عن هذه الدولة، يبعد الركن القوي الأذى عن هذه الدولة، ويزاحم الخلود على أن يبقى. بإيش؟ من الذي يسوس هذه الدولة؟ بفتى، هاي الباء الاستعانة، بفتى. من يقصد هذا الفتى؟ كافور رخشيدي. شو وصفه؟ قال مارد، والمارد العاتي، وطبعا تصف ملك بأنه مارد، جزء أخذ ضخامة جسمه، يقال كان ضخم الجسم، تمام؟ بس أيضا ليس من اللياقة ولا من اللباقة أن تصف ملكا بأنه مارد، فيعني فيه تعريض شوية، يعني المتربي ما كانش حط حدود لكلماتها، سواء حتى مع سيف الدولة لم يكن يفعل ذلك، مع أنه الوحيد الذي أحبه من الملوك ربما سيف الدولة، لكنه لم يكن يفعل ذلك حتى مع سيف الدولة، فيعني مش متفهمة متوقعة من المتربي وطبيعية منطقية منه من شخصيته. قال بفتى مارد من المراد، والمراد والمردة هم من الجن أصلا، والجن يعني أصلا مردة الجن هم المردة السيئون العاتون البطشون يعني، والمراد أيضا البطشة، فوصفه بالمارد البطش يعني، وهذا لا يليق بمن جاءه مادحا، ففيه تعريض، لأنه بالأخير إذا كان ابن الخشيد قد استعان كما قلنا في بداية هذه الحلقات عن في هذه القصيدة بفاتك أبي شجاع، فمعنى ذلك أنه يميل إلى كفة هذا المجنون، سمي فاتكا المجنون. طيب ثم قال في البيت 34 متلف، أعطاه ثمان صفات، هذا حسن تقسيم عند المتنبي، موجود طبعا في شعره كثير. قال متلف مخلف وفي أبي عالم حازم شجاع جوادي، ثمان صفات، أربعة في الشطر الأول وأربعة في الشطر الثاني، وأن تضع صفات مختلفة وتكون في موقعها وتأتي على البناء العروضي عبقرية. في شغلتين، الصفات اللي انت بترتبها ترتيب بحيث تزبط على البناء العروضي عبقرية بدون ما تحس في خلل، والأسماء، والثنتين أتقنهم، الأسماء يعني سمي يحكي مثلا أما بنو أوس بن معن بن الرضا، زبطت معه يعني بيجيب لك أما بنو أوس بن معن بن الرضا، وطبعا غيرها كثير ذكر الأسماء، فتجد الاسم يأتي مكانه دون شعور بأنه إيش لفقه تلفيقا. طيب متلف، قصد متلف للمال، يريد أن يصفه بالكرم، يتلف المال، فما فيش عنده إشي والله يعني يبقيه لنفسه ويشعر أنه لازم يبقي عليه. متلف مخلف، مخلف قصده مخلف لظن الحاسدين فيه، أو مخلف لشماتة الأعداء فيه، يخلف الظن السيء فيأتي بما كل ما هو جميل وحسن. وفي يفي لأصدقائه ولأصحابه، أبي فيه الإباء، والإباء عزة النفس والكرم والقوة والشجاعة والشهامة. عالم، وصفه بعالم، وهذا في حقيقة في تاريخ كافور رخشيدي كان يحب العلماء وكان عالما، يعني كان مهتما بالعلم، وهو طبعا أصلا بث العلماء في جامع عمرو بن العاص، وحتى المتنبي تتلمذ على أيدي هؤلاء العلماء في جامع الفسطاط أو جامع عمرو بن العاص. عالم حازم، ولا شك في ذلك أنه حازم مع حلمه، حلم مع حزم، بس مش حلم مع ضعف، حازم حازم شديد يعني قوي، بس الحزم تبعه ليست دلالة قسوة، هو الحازم هذه صفة الحزم عنده مقترنة بالحلم، فالحلم يخفف هذا الحزم لكنه في مكانه. شجاع معروفة، جوادي كريم يعني. طبعا كأنه يشير لما هرب بعد ذلك المتربي في قصيدته لأن سميت قصيدة الرحلة الأسطورية، هو قال عن نفسه كأنه يعرض بهذه الصفات التي نحلها لكافور إخشيد. شو قال؟ ولا كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أبى. فوفي وأبي، ثنتين صفتين في البيت، جابهم هون وجابهم هناك، وكأنه نزعهما في هذا البيت المتأخر اللي هو ولا كل من قال قولا وفى، نزعهم في هذا البيت المتأخر عن كافور إخشيد في بيته المتقدم عنهم. ثم قال في البيت 35: أجفل الناس عن طريقي أبي المسك وذلت له رقاب العباد. أجفل، هربوا، جفل يعني شو قال؟ هذا لا نستطيع أن نهزمه ولا نستطيع أن نتغلب عليه، فأجفلوا عنه، هربوا، لأنهم لا يستطيعون لا هزيمته ولا انتصار عليه ولا أن يكونوا مثله. أجفل الناس عن طريقي أبي المسك، هو ماشي كلهم هربوا، لأنه لأن ملكا مثله لا يمكن أن يوازى ولا أن يساوى ولا أن يكون ملك آخر بمثله أو بمثل منزلته. قلنا أبو المسك لقب كافور، وهو قاله في كثير من القصائد السابقة. وذلت له رقاب العباد، يعني خضعت له رقاب، مش رقاب العباد الذين قصدوا أولياءه ولا شعبه، قصدوا الذين اعتدوا عليه وحاول أن يثوروا عليه وحاولوا أن يقتلوه أو أن يناوئوه. قال ذلت له في النهاية لأنه استطاع أن يتغلب عليهم. ثم قال في البيت 36: كيف لا يترك الطريق لسيل، في سيل هادر ضخم جاي جبار متدفق. ومين قصده في السيل؟ قصده كافور الرشيدي. فقال لكم هو مش ماشي في الطريق، بس هو مش بني آدم واحد، هو سيل. فلما يمشي في الطريق طلع كمان فيها ربما تعريض بضخم الجثة لما يجي زي كأنه سيل هادر. لكن لو افترضنا حسن النية في المتربي نستطيع أن نفعل ذلك. قال كأنه السيل الهادر، فكيف الناس ليش تبتعد عن طريقه؟ إنه سيل هادر ضم. إذا الوديان الكبيرة التي تستوعب السيول الهادرة والمتدفقة تضيق عنه، فكيف الناس العاديين؟ كيف لا يترك الطريق لسيل ضيق عن أتيه، عن التدفقه. أتيه يعني مأتاه، يعني سيره وتدفقه وانهياله وانثياله. ضيق عن أتيه كل واد، الوديان الواسعة أو الواسعة لا تستطيع أن تضم هذا السيل الهادر، فكيف بطريق يسير فيه الناس العاديون. طيب، بهذا البيت 36 تنتهي هذه القصيدة 85. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في القصيدة 86 في الحلقة القادمة، الحلقة 96 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.